أن القياس تعريفه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أعيده ولا تعيدون أنتم؟ ها؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. تعيده؟ نعم. لا يعيده الأخ. صح. اصلح. الفرع ما هو؟ ما هو الفرع؟ المقيس. والأصل المقيس عليه، والحكم حلال حرام واجب. نعم. والعلة الجامعة المعنى الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.